العلم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المقام في موضعين، أحدهما في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته على الفساد في العبادات، والثاني بالدلالة على الفساد وعدم دلالته في المعاملات بالمعنى العام على ما تقدم. أما في العبادات فلا ينبغي الشك في دلالة النهي على الفساد بلا فرق بين أن يكون النهي المبعوث في المقام نهيا تحريميا كاشفا عن المبغوضية في نفس العمل في ذاته مع قطع النظر عن إضافته إلى المولى، بحيث إن هذا العمل كسائر المحرمات الإلهية كالصوم يومي العيدين بناء على القول بحرمته الذاتية، وكصلاة الحائض أيضا بناء على ذلك، من أن هذا العمل في نفسه مبغوض للمولى وفيه مفسدة ملزمة داعية إلى النهي. بناء على هذا دلالة النهي على الفساد واضحة، فإن ما كان مبغوزا للمولى يستحيل أن يتقرر به وأن يكون مصداقا للمأمور به ومشفقا للواجب أو غير الواجب من العبادات. ما يكون مبعدا بالفعل يستحيل أن يكون مقربا، وهذا واضح جدا لأنه لا يحتاج إلى البحث، والظاهر أنه لم يقع في ذلك إذا خلاف. وأما قولنا إن هذه عبادة منهي عنها، فرضنا أنها عبادة، فقد مر الكلام في ذلك أنه لا نعني بذلك أنها عبادة بالفعل، وإلا فكيف يمكن أن يكون الحرام مما يتعبد به لله سبحانه؟ بل المراد بقولنا إنها عبادة يعني إن هذا العمل عمل لو أمر به لكان أمره أمرا عباديا، وكان لا يسقط الأمر إلا بقصد التقرب به إلى المولى. صوم يومي العيدين أو صلاة الحائض مثلا أو صوم الحائض من هذا القبيل. لو فرضنا أن يومي العيدين كان يصح الصوم فيهما، كان حال هذا الصوم حال الصوم في سائر الأيام في أنه عبادة من العبادات، وكذلك الصلاة المنهي عنها كصلاة الحائض لو فرضنا أنها كانت مأمورا بها كانت حال هذه الصلاة حال غيرها من الصلوات في أنها من العبادات. لا أن الفعل مع الفرض أنه منهي عنه وحرام ومبغوض مع ذلك عبادة. فالمراد بالنهي عن العبادة يعني النهي عن عمل من شأنه أن يكون عبادة على تقدير الأمر به لا على الإطلاق. فسنخه سنخ العبادات يعني من سنخ العبادات، ومع ذلك حرام، لا أنه عبادة بالفعل ليقال أنه كيف لا يصح لا يحكم بصحته مع فرض أنه يقع عبادتان. فعلى ذلك لا ينبغي الإشكال في فساد مثل هذه العبادة يعني عدم كونه مصداقا للمأمور به، لا ينطبق المأمور به على هذا الفرد لأنه منهي عنه ومبغوز، وما كان مبغوزا و منهی عنه لا یقع مقربا و مسقطا للامر و هذا ظاهر و اما لو کان النهی نهیا تشریعیا فرضنا ان العمل فی ذاته لیس من المحرمات فلو فرضنا ان الحائض صلت ولكن لا بداعی الامر بل بداعی التمرین مثلا ارادت ان تعلم بنتها الصلاة فصلت من اولها من اول الصلاة الى آخرها لا بعنوان انها مأمور بها بل اتى بذات هذا العمل بقصد التعليم و ارادت بذلك تعليم غيرها الصلاة مثلا اذا قلنا ان هذا العمل لا دليل على حرمته فإنها لا تسلی كما كانت تسلی في سائر الأيام بل إنها تأتي بذات عمل لا بداعي الأمر بل بداعي آخر من الدواعي كالتعليم وهذا ليس بحرام بل المحرم هو العمل الماتي به بالإضافة بعنوان الإضافة إلى المولى و الحرمت و تشریعیه ایزن دلالت النهی عن النهی التشریعی دلالته على الفساد واضحه فإن التشریع نهی عن عمل نهی تشریعیا یدل بالملازمت على ان هذا الامر عمل غیر قابل للإضافة إلى المولى سبحانه فإذا فرضنا أن أحدا أضافه إلى المولى سبحانه كانت هذه الإضافة محرمة ومبغوزة من مبغوزة للمولى ليس في هذا العمل قابلية الإضافة إلى المولى أصلا ولذلك نهى المولى عن ذلك فنستكشف بهذا النهي أن هذا العمل ليس بمأمور به لا محاله إذ لو كان مأمورا به يعني كان من مصادق المأمور به كان قابلا للإضافة إلى المولى لا محاله فمن النهي التشريعي نستفيد أنه ليس من مصادق المأمور به ولذلك لا يكون قابلا للإضافة من المولى فيهتم بفساده لعدم الأمر وكذلك يستكشف من هذا النهي النهي التشريعي أنه لا ملاك فيه أيضا إذ لو كان فيه ملاك قابل لأن يتقرب به من المولى لم يكن منهيا عن تشريعا لماذا نهى المولى عنه تشريعا فإنه قابل للإضافة به إلى المولى غير أنه لم يؤمر به لمانع مفروض من الموانع إلا ففيه ملاك قابل لأن يضاف إلى المولى من جهة ذلك الملاك بالنهي التشريعي كما أننا نستشهد أن الفعل ليس من مصادق المأمور به وغير قابل للإضافة إلى المولى كذلك نستشهد أنه لا ملاك فيه إذن يكون بذلك الملاك قابلا للإضافة إلى المولى وإلا لم يكن هذا العمل تشريعا بل كان قابلا للإتيان به متقربا إلى المولى فكان بل فيهتم بصحته فالنهي التشريعي يدل على الفساد لا محالة وأن هذا العمل غير قابل للإضافة إلى المولى من جهة الأمر ومن جهة الملاك على أننا ذكرنا غير مرة أنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية من ناحية الأمر، فإذا فرضنا أن الفعل غير مأمور به فمن أين لنا أن نستكشف الملاك حتى مع قطع النظر عن الناس؟ فكيف وإنه منهي عنه ومبغوظ للمولى بهذا العنوان؟ فالظاهر أن تفصيل الكلام للمقام لا أثر له، وهذا من الواضحات، وأن العبادة المنهي عنها العبادة فسناها، لأن عمل لو أمر به لكان أمره عباديا لا أنه بالفعل عبادة، سنقه سنق العبادات. الظاهر أنه لا يشك في ذلك، في أن مثل هذا العمل إذا تعلق به الناهي من قبل المولى وكان النهي نهيا ذاتيا أو نهيا تشريعيا على كلا التقديرين يستكشف أن العمل غير قابل للتقرب به إلى المولى فيحكم بفساده، لأن عدم انطباق المأمور به على هذا الفعل لا محالة، فلا حاجة إلى التشريع. وأما الكلام في المعاملات إذا فرضنا نهيا من المولى قد تعلق بمعاملة من المعاملات، قد يفرض أن هذا النهي نهي إرشادي إلى الفساد من الأول، إلا فالفعل لا يكون بمحرم أصلا وليس فيه أي مبغوظية. غاية الأمر أن الشارع لم يمزي هذه المعاملة كالنهي عن بيع الغرر مثلا، لا يحتمل أن بيع الغرر يكون محرما من المحرمات الإلهية، يعني من ارتكب هذا البيع على أنه لا يصح فقد ارتكب محرما، لا يحتمل ذلك، وإنما يكون هذا نهيا بمعنى الفساد، يعني حكم بالفساد ابتداء، ولكن الصورة صورة نهي. في الواقع هذه جملة خبرية، يعني أن هذه المعاملة ليست بممزات شرعا، وهذا كثير في أبواب البيت، في أبواب النكاح، في أبواب الطلاق وسائر أبواب المعاملات. النهي في هذه الموارد فحسب المتفاهم العرفي لا يكون إلا إرشادا إلى اعتبار قيد في هذه المعاملات، قيد وجودي أو قيد عدمي، وأن المعاملة يفسد بفقدانها هذا القيد الوجودي، كالاختيار مثلا في البيع، أو القيد العدمي كالغرر مثلا. إذا كانت المعاملة فاقدة لهذا القيد العدمي يعتبر فيها عدم الغرر، فإذا كان غرريا يحكم بفساد المعاملة. هذا خارج من محل الكلام. محل الكلام في هذا البحث كما تقدم في أول البحث، محل الكلام في هذا البحث أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد من جهة الملازمة بين حرمة شيء وفساده في المعاملات، فأما إذا كان النهي من الأول يدل على الفساد يعني ابتداء فإنه إرشاد إلى الفساد، هذا لا إشكال في دلالته على الفساد، يعني الفساد مدلول مطابقي له من الأول، هذا خارج عن محل الكلام. فأما فيما إذا فرجنا أن النهي ليس بنهي إرشادي بل النهي نهي مولوي لأمر ما من الأمور، الشارع منع عن هذه المعاملة منعا تحريميا وأن هذه المعاملة محرمة. فهل يكون التهريب ملازما للفساد أو لا ملازمة للبين؟ يمكن أن المكلف إذا ارتكب هذا المحرم مع ذلك يترتب عليه حكمه الوضعي، ترتب الملكية مثلا أو ترتب الزوجية أو غير ذلك من الآثار المترتبة على المعاملة. هل هناك ملازمة بين الحرمة التكليفية والوضعية؟ إذا كان العمل محرما تكليفا فهل هو حرام أيضا وضعا، يعني لم يترتب عليه الأثر، أو أن الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية؟ قد نفرض أنه حرام ولكن مع ذلك يترتب على المعاملة أثرها الوضعي من ملكية أو زوجية أو غير ذلك من الآثار. هذا مورد الأنظار والأقوال في المسألة الكثيرة. فقيل بعدم ثبوت الملازمة على الإطلاق، وقيل بثبوت الملازمة على الإطلاق، أنه يعني الشيء يعني المعاملتين يدل على عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة. الحرمة التكليفية ملازمة للحرمة الوضعية. فسأل صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ما هنا قول بالصحة، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وإلى الشيباني، فالتزم بأن النهي عن المعاملة يدل على صحة المعاملة لا مجرد أنه لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام تفصيلا، فقد أخذ هذا التفصيل عن قول أبي حنيفة الشيباني الذين ذهبا إلى الصحة على الإطلاق، فقال قدس الله نفسه إن النهي المتسرب في المعاملة، يعني حاصل كلامه، إن النهي المتسرب في المعاملات قد يكون نهيا عن المسبب، كما إذا فرضنا أن ملكية شيء كانت مبغوضة لله سبحانه، الله سبحانه نهى عن ملكية هذا الشيء، وقد يكون المبغوض ملكية هذا الشيء بسبب خاص لا على الإطلاق، ويعبر عن ذلك بالتسليب، يكون النهي متعلقا بالتسليب لا بالمسبب على الإطلاق، فلا يكون المنهي عن الملكية على الإطلاق بل الملكية ما هذا السبب. هذا هو القسم الثاني. لقد يكون المبغوض نفس السبب بما هو سببون دون التسبيب ودون المسبب. والحاصل على ما ذكره مقدس الله نفسه أن في المعاملات أمورا ثلاثة، المكلف يوجد سبب هذه المعاملة، سبب الملكية، فلنفرضه بيعا مثلا، يقول بعت والمشتري يقول قبلت، فهذا سبب التكلم بالإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول فعل صادر من المكلف، وهذا سبب للملكية. والمسبب والملكية نفسها، التسبب بهذا السبب إلى الملكية هو تسبب، قد يكون النهي متعلقا بالملكية نفسها وقد يكون متعلقا بالتسبيب بسبب وقد يكون متعلقا بالسبب نفسه. أما إذا تعلق بالمسبب كما إذا نهى المولى عن بيع المصحف لكافر مثلا، ومنع عن ملكية الكافر للمصحف، هذا مبغوض. ولا يريد المولى أن يكون الكافر مالكا للمصحف. لو تعلق النهي بالمسبب لكانت الملكية مثلا متعلقة للتهريم مثل هذا النهي يكشف عن صحة المعاملة، كما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني. وذلك لأن إيجاد الملكية إذا لم يكن مقدورا للمكلف كيف منع عنه الشارع وكيف نهى عنه؟ لا يكون النهي والتهريم إلا في فرض القدرة على الإيجاد. فمعلوم أن المكلف يتمكن من تمليك الكافر المصحف مثلا، ولذلك منع عنه. لو لم يكن هذا مقدورا كيف يكون حراما؟ الحرمة إنما تتعلق بالفعل الاختياري وبالأمر القابل لأن يشكر من المكلف بالخارج. إذا لم تكن الملكية اختيارية للبايع ولم يمكن إيجادها في الخارج كيف منع الشارع عن ذلك؟ فالنهي عن المسبب يدل على صحة المعاملة، لا أنه لا يدل على الفساد، لا، على أنه لا يدل على الفساد يدل على الصحة أيضا. وكذلك إذا نهى المولى عن التسبيب إلى الملكية بسبب خاص، كما نهى عن بيع الكلاب، هبة الكلب إذا قلنا أنه لا بأس بها لأنه ليس هنا منع عن هبة الكلب، وإنما الممنوع في الروايات النهي عن بيع الكلب، المعاملة بعوازين. وأما المعاملة بلا عوازين لا مانع من مالكية الكلب، كما إذا فرزنا أن الكلب انتقل إلى الوارث بموت المورث، ملكية الكلب لا بأس بها، وهو قابل للانتقال إلى الوارث بموت المورث، وكذلك قابل للانتقال إلى شخص آخر بهبة مثلا. ولكن البيع جعل شيء ثمنا للكلب هذا ممنوع، ثمن الكلب شهت على في جملة ما في جملة من الروايات. فبذلك نستكشف أن المبغوض ليس هو ملكية الكلب، ولذلك لا مانع من الهبة مثلا، وإنما المبغوض التسبب إلى الملكية بالبيع هذا مبغوض. أيضا بالنهي نستكشف وقوع ذلك خارجا، وأن الملكية تتحقق في الخارج، وإلا لم يكن متعلقا بالنهي، لأن متعلق النهي لا بد من أن يكون اختياريا. في هذين الفرزين، يعني فيما إذا تعلق النهي بالمسبب أو تعلق النهي بالتسبيب، نستكشف في هذين الموردين الصحة، فالنهي يدل على الصحة. وأما إذا كان السبب ذات السبب نفس السبب كان محرما دون الملكية ودون التسبيب، كما لو فرضنا أنه تكلم في صلاته مثلا وقال بعتك الدار، فهذا التكلم حرام لأنه تكلم في الفريضة وإبطال للعمل، هذا لا يدل على الصحة ولا يدل على الفساد أيضا. لا يكون هذا النهي النهي عن السهاد كاشفا عن صحة هذه المعاملة ولا كاشفا عن فساد هذه المعاملة. هذا التفصيل فصله مصاب الكفاية تقدمت الله نفسه. لشيخنا الأستاذ قدس سره تفصيل آخر نتكلم فيه إن شاء الله.